لأن العمل خارج. أيوة. إدخاله من باب التجاوز والمجاز يعني أمر ما هو مو بحقيقة. شيخنا اللي ظاهر المفهومات عليه كاليهود أو النصارى يجزم له بالنار ويقتل أو بذلك مات على ذلك ولا عرف أنه ما عرف ولا خفي حاله في آخر أمره. نعم.